أيها الإخوة، هذا هو الشريط الثاني من تفسير سورة الزخرف. إلى هنا انتهت الفوائد على ما سبق. قال: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. إنه الضمير يعود على الكتاب المبين وهو القرآن. في أم الكتاب هو لوح محفوظ، وسمي أما لأنه مرجع لجميع ما يكتب من بعده. والكتابة أنواع: الكتابة العظمى العامة الشاملة ما كتب في لوح محفوظ. لدينا أي عندنا، والظرف هنا حال من أم الكتاب، يعني أن الذي لدى الله في هذه الآية هو أم الكتاب، أي لوح محفوظ عند الله عز وجل، وهو محفوظ من التغيير والتبديل لأنه أم الكتاب. وأما الكتب التي جاءت بالملائكة ففيها تغيير وتبديل، كما قال عز وجل: يحكم الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. لعلي حكيم، لعلي أي ذو علو، حكيم أي ذو حكم وحكمة، وصفان عظيمان للقرآن الكريم وصف الله بهما نفسه. علي بمعنى عالم، لكنه أبلغ، لأن علي على وزن فعيل صفة مشبهة، والصفة المشبهة تدل على الثبوت والاستمرار. حكيم أي ذو حكم وحكمة، فالقرآن حاكم والقرآن مشتمل على حكمة. معنى قولنا حاكم أنه مرجع الحكم لا يحكم بغيره. ومعنى حاكم أنه مهيمن على جميع الكتب، حاكم عليها. وقوله: إنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، هل المراد إنه أي ذكره؟ نعم، إنه أي ذكره، أو المراد نفس القرآن في اللوح المحفوظ؟ نعم، الثاني الأول. نعم، يحتمل أن المراد وإنه أي ذكره، كما قال عز وجل: وإنه لفي زبر الأولين. ومعلوم أن القرآن ليس في زبر الأولين، ولكن في زبر الأولين ذكره. ولكن إذا تأملنا قلنا: الأصل أن الضمير يرجع إلى المضمر الذي دل عليه، أي إلى نفس المضمر الذي دل عليه، وحينئذ يكون إنه أي القرآن كله في اللوح المحفوظ. فإن قال قائل: هذا القول يرد علينا أن في القرآن الكريم كلمات تحدث الله بها عن شيء مضى، مثل قول الله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادل. هذا الخبر بعد المجادلة ولا قبل؟ يحيى، قبل ولا بعد؟ صلي. قوله تعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوء المؤمنين مقاعد للقتال، إشارة إلى غزوة أحد. غدوت، خرجت بالغداة. هذا الخبر بعد وقوع المخبر عنه أو قبله؟ اللهم افتح عليه من وقوعه. إذ غدوت من أهلك تبوء المؤمنين مقاعد للقتال. إذ غدوت، هل هذا الخبر الآن قبل أن يخرج ولا بعد أن يعرض؟ بعد أن غدا، لأن غدا فعل ماضي. إذ غدوت، فهنا يشكل، يقال: كيف كانت في اللوح المحفوظ يتحدث الله عن شيء ما حصل قبل أن تنزل الآية، فيقال لا إشكال. والجواب أن كتب هذا في لوح محفوظ لعلمه أنه إيش؟ أنه سيقع، ثم أنزله بعد وقوعه. كما أن الحوادث الكونية مكتوبة في لوح محفوظ لعلمه تعالى أنها ستقع، ثم تكون هنا يريد الله أن تكون. واضح يا جماعة؟ وكنت قبل ذلك أرجح، بل أقول يتعين أن الذي في اللوح المحفوظ ليس القرآن، لكن الذي في اللوح المحفوظ ذكر القرآن، أي أنه سينزل قرآن على هذه الأمة. واستدلت على هذا بقوله تعالى: وإنه لفي سبل الأولين، والذي في القرآن والذي في سبل الأولين هو ذكر القرآن بلا شك، مستندا إلى مثل الآيات التي ذكرت لكم: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، وقوله: وإذ غدوت حتى عثرت على كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وبين ما ذكرت لكم أخيرا أنه لا مانع من أن يكتب في اللوح المحفوظ بلفظ الماضي، لأن الله علم أنه سيكون وأنه سينزل هذه الآية بعد أن يكون. واضح الكلام الغير واضح؟ وبناء عليه تبين لي أن الذي في القرآن في اللوح المحفوظ القرآن، بناء على ظاهر الآيات، بل هو قرآن مجيد في اللوح المحفوظ. والحمد لله الذي فتح عليه، وجزى الله شيخ الإسلام ابن تيمية خيرا. وهذا يدل على أن الإسلام مهما كان لا بد أن يعتريه النقص. طيب، وقوله ابن العليم الحكيم، قلنا معناه حكمة وحكم. ناخذ فوائد الآية. من فوائد الآية عناية الله تبارك وتعالى بهذا القرآن، وهذا يدل على شرفه وعظمته، حيث جعله عنده في أم الكتاب. ومن فوائد هذه الآية أن القرآن عالٍ بل عليم، وهذا يدل على أن من تمسك بهذا القرآن فله علو، كقوله عز وجل: فلا تهنوا وتبعوا إلى السلم وأنتم لأعلون والله معكم. فلا تهنوا وتبعوا إلى السلم وأنتم لأعلون والله معكم. واضح يا جماعة؟ فنقول القرآن علم، ومن تمسك به فله العلو. وشاهد هذا الواقع لما كانت الأمة الإسلامية متمسكة بالإسلام كان لها العلو والظهور، وملكت به مشارق الأرض ومغاربها، ولما تقاعست وتخاذلت وتنازعت وتباغضت صار الأمر أكمل. بالعكس، صار لها الذل. الآن أمة العرب يدعون اليهود إلى السلم ويكررون ذلك، ويمدون أيديهم إلى دول النصارى لتساعدهم على السلم. لماذا؟ لأننا لم نتمسك بالقرآن، فكنا أذلة نتوسل لأعدائنا أن يقع السلم بيننا وبين أعدائنا. واضح؟ عجيب ولا واضح يا جماعة؟ يعني لو قال لنا لا، قال نحن نؤمن في القرآن ومع ذلك فالناس في ذل، قلنا لأننا لم نتمسك بالقرآن، ولو تمسكنا بالقرآن لضمننا لأنفسنا العلو والغلبة والظهور، لكن الأمر بالعكس. الآن

حديث عجيب في حديث النعمان. أما الأرض فهي طباق أيضا، بدليل أن من اقتطع شرا من الأرض التي نحن عليها طوقه من سبع أراضٍ. ولولا أن الأرض الثانية تحت والثالثة تحت وهكذا لم يطوق الإنسان من سبع أراضين، لأنه ما غصب إلا ظاهر الأرض، فتكون الأرضون طباقا. أما كيف هذه الطباق فإلى الآن لم نصل إلى علم بها، وعلماء الجيولوجيا الذين يحفرون إلى أعماق الأرض لا يطلعون على هذا، فهو مجهول لنا. لكن الحديث طوقه يوم القيامة من سبع أراضين يدل على أن إيش؟ على أنها طباق. ومن فوائد هذه الآية إثبات هذين اسمين الله عز وجل، وهما العزيز العليم. واعلم أخي، اعلم أن كل اسم من أسماء الله فهو متضمن لصفة، كل اسم فهو متضمن لصفة. العزيز متضمن لإيش؟ لصفة العزة. والعليم متضمن لصفة العلم. وليس كل صفة يشتق منها اسم، ولهذا نقول إن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، لأنه يوجد صفات ليس الله منها أسماء، لكن لا يوجد اسم إلا ومنه صفة. الله أعلم. أسئلة خمسة قال. نعم. ها؟ إيش؟ أي أصحيح أنها تقبل إذا قام الدليل على أنه صار، أما إذا كان يلعب منه يقول إنه تائب ولكنه على ما هو عليه فلا نقتل. ها؟ يقتل؟ نعم يقتل، ما لم يعلم أنه تائب. نقول خير يا شيخنا، ذكرنا أن فعل أعمال الشركية للمسلمين لا نحكم عليه بشركه حتى يعني يقام الحج عليه، كذلك الذين يحملون البدع. اي نعم، لكن المبتدع اشد، لان المبتدع والعياذ بالله يظل به اناس كثيرون. لا، الشرك لا يضر الا صاحبه، اللهم الا ان يكون هذا المشرك له طاعه في قومه ويكون سيدا في قومه يتبعونه فهو من تشبه المبتدع. أما إذا كان عامياً فإنه لا بأس به إلا على نفسه. ولهذا قال بعض العلماء المبتدع لا توبة له، لأنه وإن تاب بنفسه لن يسلم من ضلاله الذين اتبعوه. نعم. صلى الله عليه وسلم. ما معنى قول الله تعالى حتى يلج الجمل في سم الخيط؟ المعنى أن هذا تعليق المستحيل. الجمل. لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. الجمل البعير المعروف. وأما قول بعضهم إنه حبل غليظ فهذا قول باطل، لأن الله لم يقل حتى يدخل الجمل، قال حتى يدخل الجمل. وهل الحبل له إرادة يدخل ويخرج؟ أجبني. لا. ما الذي يدخل ويخرج؟ الجمل البعير. الجمل الكريم. فالصواب أن المراد هو الجمل الحقيقي، والمعنى أنه لا يمكن أن يدخل الجنة كما أنه لا يمكن أن الجمل يدخل في سم الخيار جوب الإبرة. وهذا كقول الشاعر: إذا شاب الغراب أتيت أهله، وصار القار كاللبن الحليب. هل يمكن هذا؟ الغراب ما يمكن يصير أبيض، والقار لا يمكن أن يكون كاللبن. نعم يا عبد الرحمن. شيخ أحسن الله إليكم، إذا كان رجل من المشركين أتاه رجل مسلم لكنه صوفي فأتاه الإسلام على وجه الصوفية وأذكر المبتدع فصار يعمل بهذا ويعتقد أن هذا هو الإسلام، نعم، هل يؤاخذ عليه؟ لا،